بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم اقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا إليه في درس ليلة البارحة ما يتعلق برهن الجارية، ليس كذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب الرهن. قال: فصل. ويصح رهن الجارية دون ولدها. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ويصح رهن الجارية دون ولدها. لماذا أيضا نبه المؤلف أو استثنى الولد؟ ليبين هنا أن الرهن في هذه الصورة يختلف عن البيع، لأن البيع إنما هو ملك. لماذا؟ للعوض. إذا دفعت ثمنا فإنك تملك العوض. وأما بالنسبة للرهن فالمراد بالرهن إنما هو التوثقة، أي أنه إذا لم يصل إليك حقك فإنه يباع ذلك الرهن وتأخذ نصيبك منه. ولذلك أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يحتاط عن منع بيع الجارية دون ولدها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ولذلك يتدارك في هذا أنه لو احتاج إلى بيع الجارية لعدم سداد الراهن ما يجب عليه فإنه يباع الولد معها ولا يدخل في الثمن. قال: ويصح رهن الجارية دون ولدها، لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل التفريق فيه. لأن الرهن لا يزيل الملك عن المرهون، ولذلك جاز التفريق فيه بين الأم وولدها. أما البيع فإنه ماذا يقتضي؟ نقل الملك إلى شخص آخر، ولذلك لا يجوز أن تباع الأم دون ولدها. فإن احتاج إلى بيعها بيع ولدها معها. إذن بذلك يرتفع الحظر والمنع في عدم جواز بيع المرأة، بيع الجارية دون ولدها. قال: بيع ولدها معها، لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز فتعين، وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية منه. قال: وكونها ذات ولد عيب. كما ذكر فيما مضى بالنسبة للمدبر، وكذلك المكاتب، وكذلك الجاني، وكذلك أيضا القاتل في المحاربة، وغيرهم ممن ذكر المؤلف ممن يوجد فيهم بعض الأشياء التي قد تؤثر على الرهن، يقول هذه عيوب. نعم. وكونها ذات ولد عيب، لأنه ينقص من ثمنها. ليش المراد أن كونها ذات ولد عيب لأنها قد ولدت؟ لا، ولكن الجارية بدون ولد يرتفع ثمنها أكثر، لأنها إذا كان لها ولد ستشتغل بولدها وتهتم به وتأخذه العاطفة، وربما صرفه عن عملها أو انصرفت إليه أكثر الوقت. ولذلك اعتبر عيب، واعتبرت التي لا ولد لها لأنها تتخصص في خدمة سيدها فهي تختلف عن ذات الولد، لأنها ستعطي ولدها قدرا من الوقت. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه. ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه. هناك مر بنا القاعدة: كل ما صح بيعه صح رهنه. الآن عاد المؤلف بعد عدة فصول ليبين لنا أنه ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، ويريد أن يبين الأشياء أو أمثلة للأشياء التي لا يصح ماذا رهنها. قال: ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا كالوقف وأم الولد. كالوقف، لماذا لا يجوز البيع؟ لأن الوقف أيها الإخوة لا يجوز ماذا أن يباع ولا أن يوهب، لأنه حبست أصوله فلا يجوز أن يباع، ولكن يباع في حالة واحدة إذا تعطلت أصوله أو اعترض مثلا طريقا من طرق المسلمين التي يحتاجون إليها، فإنه حينئذ يباع وبعد ذلك ينقل إلى مكان آخر. قال كالوقف وأم الولد. وأم الولد لأن أم الولد أصبح ولدها حرا. نعم. والكلب ونحوها. والكلب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث. إذن الكلب لا يجوز بيعه. فلو أن إنسانا مثلا جاء إليه صاحب ماشية فقال: أريد مبلغا من المال، قال: لا مانع عندي على أن ترهنني كلبك، فحينئذ لا يجوز، لأن رهن الكلب، لأن بيع الكلب حرام، وإذا كان بيعه حراما فلا يجوز رهنه، لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. وكذلك ولد الإنسان، ليس للإنسان أن يرهن ولده ولا ابنته. إذن كل الأمور، ولا الخمر ولا الخنزير، هذه كلها لا يجوز أيها الإخوة رهنها، وسيأتي الخلاف في رهن المصحف. قال: لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود. لأنه عندما يتعذر الوفاء هل يمكن أن يستوفى من الكلب فيباع؟ لا، الكلب لا يجوز بيعه، إذا لا يصلح أن يكون رهنا. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه. هذه مر بنا بأنه لا يجوز أن يباع ما لا يقدر على تسليمه، كالعبد الهارب الآبق، أو الجمل الشارد، أو الطير في السماء، أو السمك في الهواء، هذه أمور، أو السمك في الماء، هذه كلها أمور لا يضمن الإنسان الوصول إليها. ولذلك قال المؤلف: لا يجوز رهن ما لا يمكن تسليمه، كما أنه لا يجوز بيعه، لأن هذا لماذا منع منه؟ لأن في ذلك غررا وإضرارا بماذا؟ بالمرتهن. قال: ولا يجوز ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه، ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه. ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه. يأتي إليك شخص فيقول: أقرضني مثلا مبلغ 1000 ريال وأرهنك هذا الكيس وما فيه، أو هذا الصندوق وما فيه. إذن ما في الصندوق لا يدرى ما هو، قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع، ربما تكون له فائدة وثمن وربما لا ثمن له. إذن ما في داخل هذا الصندوق لا يجوز رهنه، كما أنه لا يجوز أيضا بيع الحمل في البطن مستقلا، لكن تباع الشاة مثلا ويتبعها الولد. إذن هنا المانع ما هو؟ هو وجود الجهالة، لأنه لا يدرى. لكن لو قال: أرهنك هذا الصندوق أو أرهنك هذا الكيس، فإنه جائز. لماذا؟ لأنه رهن أو هذا الشيء الظاهر. قال: ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه، لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء الدين. لأن الصفات مقصودة. هذا الآن الكيس ماذا فيه؟ ما هي الصفات الموجودة فيه التي بداخله لا نعرفها؟ كذلك مثلا هذا الصندوق، إذن هذه أمور مجهولة، والمجهول لا يجوز بيعه ولا رهنه لما فيه من الغرر. قال: لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء الدين كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن. ولا رهن مال غيره بغير إذنه. المؤلف رحمه الله تعالى قيده، وتقييده في محل، يقول: لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره فيرهنه. يأتي إليك شخص فيأخذ كتابك ويرهنه بمبلغ، أو سيارتك، أو آلة من آلاتك، أو دابة وغير ذلك، لا يجوز. ولكن قيده بغير إذن صاحبه، أما بإذن صاحبه فإنه جائز، كأن تذهب إلى أخيك فتقول أعرني سيارتك أو أرضك لأرهنها أو مزرعتك أو ثلاجتك أو غير ذلك، فهذا جائز أيها الإخوة إذا أذن الإنسان. لكن لو لم يأذن سيتكلم أيضا المؤلف فيما لو أخذ سلعة لآخر ورهنها، هل يصح الرهن أو بطريقة أسلم هل يمكن تخريجه على الصحيح أن يصحح؟ هذا يرد كبيع الفضولي. قال: ولا رهن مال غيره بغير إذنه ويتخرج جوازه ويقف على إجازة مالكه. كالحال بالنسبة للبيع الذي نسميه بيع الفضولي، قد يأتي إنسان فيبيع لك سيارة أو أرض، تقول لماذا؟ قال: يا أخي لأني وجدتها فرصة والثمن غال، ولما بيني وبينك من الود، ولأننا كالجسد الواحد، ولأن المسلم ينبغي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فحقيقة هذه مبرة لك أنا بعتها. إن أقره الباء صاحب الملك على ذلك جاز، وهذا ما يعرف ببيع الفضول. والمسألة فيها خلاف هل يجوز بيع الفضول أو لا يجوز. إذا ما دام هناك خلاف في الأصل الذي هو المبيع، كذلك هناك خلاف في الرهن أيضا. قال رحمه الله تعالى: ويتخرج جوازه ويقف على إجازة مالكه كبيعه. قال: فإن رهن عينا يظنها لغيره وكانت ملكه ففيه وجهان. يعني إنسان رهن عينا يظنها لغيره، يعني اشتبهت عليه سيارتان أو دابتان، فأخذ بيدي مثلا تلك الدابة أو السيارة ماذا ساقها ورهنها عند شخص على أنها ملك لغيره، لا يجوز للإنسان أن يرهن ملك غيره بغير إذنه، ثم تبين بعد ذلك أنها ملكه، أنها سيارته أو دابته أو فراشه أو آلته، فما الحكم هنا؟ هنا أصلا عندما أبرم العقد كانت نيته فاسدة التي عقد العزم عليها أنه يرهن حق غيره، وهذا لا يجوز. لكن بعد أن تم العقد تبين أن ذلك الشيء له، فهل نبني ذلك على الأصل أن أصل العقد العزم الذي هو النية؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهل نقرر الحكم في هذه المعاملة على النية أو على حسب الواقع أن ذلك ملك له؟ ملك له. قال رحمه الله: ففيه وجهان، أحدهما يصح لأنه صادف ملكه، والثاني لا يصح لأنه عقده معتقدا فساده. هذه نفس الكلام الخلاف فيها في البيع. لو باع قطعة أرض يظنها ملكه وهي ملكا لغيره ثم تبينت أنها ملكه، يعني الكلام في البيع كالكلام في الرهن، لأن الأصل هو البيع والرهن إنما هو ملحق به، ما صح بيعه صح رهنه. قال رحمه الله: ولا يصح رهن الرهون من غير إذن المرتهن. ولا يصح رهن المرهون. ولا يصح رهن الرهون من غير إذن المرتهن. يعني الرهون جمع رهن، والمراد الرهن، ليس كذلك؟ نعم. ها؟ رهن الرهن. نعم. المرهون نسخ كذا ونسخ كذا شيء. على كل حال هو صحيح يعني، لكن الأصل إنما هو الرهن. لا يصح يعني لا يصح لك أن ترهن مرهون. يعني أنا أوضحه: ذهبت فأخذت قرضا من إنسان فقال أريد توثيقة رهنا، فرهنته دارك، هذا هو من المرتهن الأول. لا يجوز لك مرة أخرى أن تذهب وتأخذ قرضا آخر من إنسان آخر وترهنه ذلك البيت، لأن ذلك البيت فيما لو لم تدفع المبلغ سيباع بالنسبة لماذا؟ لصاحب الحق الأول، ويضيع حق ماذا؟ الثاني، إلا إذا رضي المرتهن الأول، حينئذ يختلف العلماء والمؤلف بين رأي المذهب. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح رهن الرهون من غير إذن المرتهن لأنه لا يملك بيعه في الدين الثاني. يعني عودة الضمير يرجح أنه الرهن، يعني كونه يقول لأنه لا يملك بيعه يرجح الرهن. نعم. قال لأنه لا يملك بيعه في الدين الثاني، فإن رهنه عند المرتهن بدين آخر مثل أن رهنه عبدا على 1000 ثم سدان منه دينا آخر وجعل العبد رهنا بهما لم يصح. لماذا لا يصح؟ لأن ذمته اشتغلت برهن الأول، ولذلك يطبقون على هذا القاعدة الفقهية المشغول لا يشغل. أصلا هذه الدار التي رهنها عند هذا الذي اقترض منه أولا انشغلت بماذا؟ بالرهن الأول، انشغلت بالثمن الأول أو بالقرض الأول، فإذا أخذ منه شيئا آخر وقال أرهنك أيضا أو يكون الرهن الأول للاثنين معا، قالوا لا، لأن الرهن انشغل بماذا؟ بالثمن الأول فلا يدخل في الثاني، فقالوا المشغول لا يشغل. هذه من أمثلتها. نعم، مرت هذه فيها خلاف، نحن إذا خرجناها من ناحية يعني فقهية الأقرب أنها تصح، ولكن إذا نظرنا إلى حديث النية وطبقناه وقلنا المعاملات أيضا داخلة في ذلك فينبغي أن لا يصح، لأن من العلماء من يقصر حديث إنما الأعمال بالنيات على العبادات، ولكن قالوا كل عمل تقصد به وجه الله فإنه يلحق بذلك، ولكن ليست النية شرطا في المعاملات، من هنا يكون صحة العقد جائز، ولذلك جاء في الحديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، وفي بعض الروايات حتى اللقمة تضعها في امرأتك توضع عليها تؤجر عليها. قال المصنف رحمه الله لأنه رهن مستحق بدين فلم يجز رهنه بغيره كما لو رهنه عند غير المرتهن. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما. هذه المسألة مر بنا ما يشبهها في البيع، هل يجوز بيع أرض الخراج؟ تعلمون الخلاف فيها وما وقع بين الصحابة الذي يعرف بسواد العراق، وأن عمر رضي الله تعالى عنه وقف موقفه المشهور ورأى أنه يحبس أصولها ماذا؟ ويضعها في أيدي أناس يشتغلون يأخذ عليهم شطرا مما يخرج منها، وخالف في ذلك بعض الصحابة كأيضا بلال، فإنهم رأوا أنه يقسمها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر، ومن الصحابة من وقف بجانب عمر كعلي بن أبي طالب وحصل فيها خلاف، وعمر رجع إلى قول الله سبحانه وتعالى ووقف عند قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فيقول: لو أننا وزعنا تلك على الناس على الموجودين الآن ماذا سيبقى لأولئك الذين ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك الثناء. ولذلك قرر عمر وأيده عدد من كبار الصحابة فأصبحت وقفا. إذن هناك مر بأنه لا يجوز بيعها أيضا كذلك ولا يجوز رهنها. ما العلة في منع الرهن؟ لأنها وقف موقوفة على المسلمين، إذن سبب المنع أنها وقف، والوقف لا يجوز بيعه كذلك لا يجوز أيضا رهنه. قال: ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة في ظاهر المذهب لأنها وقف، وما فيها من بناء من ترابها فحكمه حكمها. كل ما يتعلق بها من ترابها وشجرها وغيره يلحق بها في الحكم. وما جدد فيها من غراس وبناء من غير ترابها إن أفرده بالرهن ففيه روايتان: إحداهما لا يصح لأنه تابع لما لا يجوز رهنه. تابع لما لا يجوز رهنه وهو الأصل، الأرض تابع للأصل. نعم. فهو كأساسات الحيطان. والثاني يجوز لأنه مملوك غير موقوف، قال وإن رهنهم على الأرض، يعني يقول المؤلف رددناه وربطناه بالأصل أرض، أصل التربة الأرض، قلنا لا يجوز لأن الأرض وقف. وإن قلنا لا هو مستقل لأنه مملوك، وإذا كان مملوكا فما المانع من رهنه؟ إذن يجوز رهنه. والمسألة فيها شبهة وفيها خلاف بين العلماء، وتجنب ذلك أولى. نعم نعم، لا لا جدد فيها، أما الموجود فيها بعد أن وقفت هذا يدخل فيها. قال والثاني يجوز لأنه مملوك غير موقوف. قال وإن رهنه مع الأرض بطل في الأرض والغراس والبناء وجهان بناء على تفريق الصفقة. هذه مرت بكم تفريق الصفقة، عندما يعني توجد صفقة تشتمل على جزئين، جزء يصح وجزء لا، فنفصل ماذا؟ كل طرف عن الآخر فنصحح الصحيح ونبقي غير الصحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وفي رهن المصحف روايتان كبيعه. مر بنا أظن يعني بيع المصحف، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، جمهور العلماء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أن المصحف يباع، وإذا كان المصحف يجوز بيعه فإنه كذلك يصح رهنه. والحنابلة لهم روايتان في المسألة، رواية الأولى أنه لا يجوز بيعه، وإذا كان لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، ولهم رواية أخرى كمذهب جمهور العلماء يجوز بيعه ويجوز أيضا رهنه إلحاقا له بجواز البيع. والحنابلة عندما قالوا بعدم الجواز أخذوا بأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله: وددت لو أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. فمنهم من قال هذا يدل على المنع، ومنهم من قال لا، هذا يدل القصد عبد الله بن عمر واحترام المصحف وعدم ابتذاله. المهم أن المسألة أنه لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع بيعه، ولكن الذي ورد أنه لا يسافر به إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم كما جاء في الأحاديث الصحيحة. قال وفي رهن المصحف روايتان كبيعه وإن رهنه أو يعني فيه روايتان، يجوز لا يجوز، إن قلنا بجواز بيعه قلنا بجواز رهنه، وهذا مذهب الجمهور الأئمة الثلاثة ورواية الحنابلة. إن قلنا لا يجوز بيعه إذا لا يجوز رهنه، لأن ما صح بيعه صح رهنه وما لا فلا، وهي الرواية الأخرى للحنابلة. قال وإن رهنه أو رهن كتب الحديث، انظر الآن دخل في مسألة أخرى، وإن رهن المصحف. قال وإن رهنه أو رهن كتب الحديث، ليس المراد هنا لو رهن كتب الحديث عند مسلم أنه لا يجوز، لا، ولكن هذه كلها سيطبقها على رهن هذه الأشياء، لو رهن المصحف أو كتب الحديث أو كتب الفقه أو التفسير. نعم. قال أو رهن كتب الحديث أو عبدا مسلما لكافر. أو عبدا مسلما عند كافر، لماذا؟ لأنه بالنسبة للعبد تكون هناك ولاية للكافر على المسلم، والله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا ما جعل تحت سلطته لأنه يصبح رهنا عنده، وهذا الرهن معرض للبيع، والكافر لا ولاية له على المسلم ولا سبيل له إليه، ولذلك يمنع من ذلك. كذلك أيضا بالنسبة للمصحف وتلك الكتب أيضا، لأنه مخافة أن يصل أذى إلى تلك الكتب من قبل الكافر فيسيء إليها أو ينجسها. والمصحف كما تعلمون كتاب له مكانته العظيمة، والكتب الأخرى كالحديث والتفسير والفقه هذه كتب أيضا كتب لها مكانتها وقيمتها أيضا، وهي كتب ينبغي أن تنزه. نعم. قال لأنه لا يصح بيعه له، ويحتمل أن يصح إذا شرط كونه في يد مسلم. يعني يقول المؤلف لا يصح بيع المصحف لكافر، ولكن يحتمل أنه يصح إذا شرط الراهن أن يضعه في يد ماذا؟ مسلم عادل، يعني يوضع عند عادل لا تمس يد الكافر. والذي جاء أيها الإخوة فيما يتعلق ببيع المصحف هو النهي عن ماذا؟ السفر بالقرآن العظيم مخافة أن تناله أيدي الأعداء فتلوثه ويهان، وتعلمون ما يفعله الأعداء لأنهم يعلمون أن هذا هو الكتاب المقدس عند المسلمين، هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هو قطب هذه الشريعة التي تدور عليها، وهو أيضا كتاب مبين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. فأعداء الإسلام أحيانا يسلكون طرقا يريدون بها الإساءة إلى المسلمين، ولا شك أن من أكثر ما يسيئون به إلى المسلمين ماذا؟ أن يتعدوا على ذات الله تعالى بالسب أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على هذا القرآن العظيم، فإنه تثور ثائرة المؤمنين وتأخذهم النخوة الإسلامية. فلا شك وتعلمون ما حصل في قصة الذين تعدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين جميعا أطبقوا في مشارق الأرض ومغاربها على الإنكار، ووقفوا في الحقيقة موقفهم الذي يقدر لهم. قال رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يصح إذا شرط كونه في يد مسلم ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه. إذا بذلك يعني يضمن ألا تصل إليه يد ماذا؟ الكافر، فما دام في يد مسلم وإن احتاج إلى بيعه يبيعه ماذا؟ الحاكم، إذا ما وصل إليه الكافر. قال: لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر بخلاف بيعه. قال: ولا يجوز رهن المنافع، لأن المنافع منافع الدار أو منافع الدابة وغيرها، كيف ترهنها؟ منافع يستفاد منها في الوقت ثم تستهلك تنتهي. نعم، دابة تستخدم مثلا في الحرث أو مثلا في إخراج الماء أو سيارة في النقل أو دار مثلا يستفاد من بيرها أو أيضا من سكنها، ولكن هذه ستنتهي كلها المنافع. إذن يقول المؤلف: الرهن ينبغي أن يكون على شيء واضح محبس، لكن ارهن الأرض، ارهن الدار، ارهن الدكان، ارهن السيارة، ارهن الآلة، ارهن الكتاب، حبست الأصل، إذن هذا شيء جائز. أما منفعة هذا الكتاب أنه يقرأ فيه ماذا تستفيد منه؟ أو منفعة هذه البير أنه يؤخذ منها الماء ماذا تستفيد منها؟ نعم. قال: لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر بخلاف البيع، ولا يجوز رهن المنافع لأنها تهلك إلى حلول الحق ولو رهنه. ما معنى تهلك؟ يعني تستهلك تنتهي عند المرتهن. يعني لو رهنت عنده سيارة وأبقاها عنده وضعها في الكراج أو في مستودع ماذا يستفاد من؟ وأين منافعها؟ هي لا تؤجر ولا يعمل عليها، ولذلك سيأتي الخلاف في الأجرة. أيضا لو رهنته دارا وعطلت منافعها، إذا هي موقوفة ماذا يستفاد منها؟ دكان مغلق. ولذلك سيتألق تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن قضية ذات أهمية: الأولى ألا يعطل الرهن، وينبغي أن يستفاد منه وأن يحصل اتفاق بين الراهن وبين المرتهن، لأن هذا فيه فائدة للاثنين، فائدة للمالك وفائدة للمرتهن. قال رحمه الله: ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح لأنه مجهول. ما لأنها أجرة داره شهر، كم هذه الأجرة؟ تختلف، قد تزيد وقد تنقص، إذن ليست معلومة، إذن هي مجهولة. وكما أنه لا يجوز بيع المجهول كذلك لا يجوز بيع، لا يجوز رهن المجهول. ولو رهن المكاتب، وأيضا من العلماء من يجيز ذلك، يعني من العلماء من يجيز ماذا؟ أن تؤجر الدار وأن يأخذ أجرتها ولو مدة مقدرة. المسألة فيها خلاف، لكن نحن لا نتوسع إلا إذا وجدنا اختلافا متباينا بين الأئمة ننبه عليه، كما سيأتي في نماء الرهن وكسبه. قال: ولو رهن المكاتبة من يعتق عليه لم يصح لأنه لا يملك بيعه. لماذا؟ لأنه إذا بعت على إنسان ما يعتق عليه عتق عليه ذو رحم، فلو مثلا رهنت عنده وباعه عتق عليه أو أخاه، وهناك خلاف بين العلماء في ذو الرحم الذي يعتق من هو، هل هو الأبوان والإخوة والأولاد وإن نزلوا والآباء وإن علوا، المسألة فيها خلاف. ومرت بنا إن كنتم تذكرون بعض العلماء يرى أنه كل ذي رحم محرم يدخل في ذلك، وبعضهم يخصه بالوالدين كالمالكية، وبعضهم يتوسع قليلا، وهي مسألة قد مضت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل. هذه المسألة قلت لكم الأئمة الأربعة لم يتفقوا عليها، كل له رأي مستقل. قال: وما يملكه الراهن وما لا يملكه. الآن المؤلف سيتكلم عن ماذا؟ عن النماء، نماء الرهن، وما الذي يملكه الراهن وما الذي لا يملكه منها، وما يلزمه وما لا يلزمه. قال رحمه الله: جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل. نأخذها كلمة كلمة. الرهن له نماءان، متصل ومنفصل. والمتصل أيها الأخوة معروف، مثل السمن، كأن ترهن شاة أو بقرة هزيلة عند شخص ثم ماذا تسمن، إذن هذه نسميها ماذا؟ زيادة متصلة. أو ترهن عنده ماذا؟ عبدا، فماذا؟ فيتعلم الكتابة والقراءة، إذن هذه زيادة متصلة، لأن الكتابة والقراءة لا تنفصل عنه، يعني لا يمكن أن تحصل بدونه، هذا نسميه نماء متصلا. أما النماء المنفصل فهو كثير، مثل الولد، ولد الدابة، ولد الجارية، كذلك أيضا الشجرة إذا أثمرت، إذا رهنه شجرة أو أشجارا ثمرها نسميه ماذا؟ نماء. ونسميه نماء منفصلا لأن الثمرة تنفصل عن الشجرة. الكسب مثل أجرة ماذا؟ السيارة إذا أجرتها، أو أيضا كذلك أيضا المملوك إذا أجرته، كذلك أيضا الكسب الذي يحصل من أجرة دكان أو أجرة دار، هذه كلها نسميها نماء منفصلة. وكذلك أيضا لو جني على الرهن جناية ثم استحق عليها شيء، فإنهم يقولون يسمونه هذا داخلا في النماء المنفصل. إذن أيها الإخوة، النماء نوعان، متصل ومنفصل. فما موقف الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى؟ هنا المؤلف يحكي لنا رأي الإمام أحمد وهو رأي الحنابلة، يرى أنهم لا يفرقون بين النماء المتصل والمنفصل، وأنه كله داخل في الرهن. فالنماء المتصل وكذلك النماء المنفصل من الكسب أو الولادة أو الثمرة أو غيرها، هذه تبقى رهنا أيضا، يعني تبقى مرهونة مع الرهن الذي هو الأصل. أما الأئمة الثلاثة فإنهم خالفوا في ذلك، ولكل قول انفرد به. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن الرهن يدخل فيه النماء دون الكسب، يعني يرى أنه يدخل فيه النماء المتصل وكذلك النماء المنفصل، وأما الكسب الذي يكون نتيجة ماذا؟ أجرة، أو كذلك نتيجة ماذا؟ كسب أن تشغله في عمل من الأعمال، فيقول هذه لا تدخل، ويلحق ذلك بالمكاتب، وكذلك أيضا العبد الذي مر بنا في درس الأمس، وهو ماذا؟ الذي يدبر، يعني الذي يترك، يعني عتقه مرتبطا بموت ماذا؟ بموت سيده، الذي يسمى بماذا؟ بالمدبر. إذن هذا هو رأي الإمام أبو حنيفة. إذن أبو حنيفة يرى أن النماء يدخل مع الرهن، يبقى رهنا، وأن الكسب من الأجرة وغيرها يخرج عن ذلك. ما هو رأي الإمام مالك؟ الإمام مالك يرى أنه لا يدخل في الرهن من النماء إلا الولد. لماذا؟ قال لأن الولد تابع للأصل، والأصل الذي هو الحق الدين إنما يتبعه الحق الثابت، والحق الثابت هو الولد. ولذلك ترون هناك مر بنا بأن الجارية يتبعها ماذا؟ ولد، ولا يفرق بينه وبين ولدها، أما ما عدا من ذوي الرحم فإن ذلك جائز. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه يقول لا يدخل في ذلك النماء المنفصل ولا كذلك الكسب، إنما الذي يبقى النماء المتصل لأنه لا يمكن فصله. إذن العلماء مختلفون، والشافعية يحتجون بحديث ماذا؟ لا يغلق الرهن من راهنه أو من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. والحنابلة يقولون ما ذهبنا إليه لا يعارض هذا الحديث، لأن الراهن فعلا له غنمه وعليه غرمه، وليس معنى أن المرتهن جعل تلك الأشياء وثيقة عند أنها خرجت عن ملك الراهن، لا تخرج عن ملكه ولكنها تبقى محفوظة. والآخرون يقولون لا، يستلمها فيستفيد من الولد ويستفيد من الكسب ويستفيد من الأجرة، فكل هذه تفيده بدل أن تبقى مصالح معطلة محبوسة في يد ماذا؟ المرتهن. هذه أراء العلماء. إذن الحنابلة يقول كل نماء متصل أو منفصل فهو تابع للرهن، يبقى رهنا معه. والحنفية استثنوا من ذلك الكسب، قالوا يدخل النماء ويخرج الكسب. والمالكية أدخلوا الولد وأخرجوا ما عداه، والشافعية أخرجوا كل شيء إلا النماء المتصل. قال جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرهن ويباع معه لأنه عقد وارد على الأرض. أنا وضحت لكم النماء المتصل، قلت لكم أن تسمن الدابة أو الجارية أو يتعلم مثلا تتعلم الجارية أو العبد المملوك، والمنفصل مثل الولد، مثل الأجرة، مثل الكسب، مثل الثمار، مثل أرش الجناية، هذه كلها منفصلة. قال لأنه عقد وارد على الأصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع. لأنه عقد وارد على الأصل، هذه حجة ماذا؟ المالكية. ولكن المالكية يقول لأنه عقد ماذا؟ وارد على الأصل فيقتصر عليه دون غيره، لأنه يقولون لأن الحق إنما هو مرتبط بالأصل فلا يتعدوا إلى غيره فاقتصروا على الولد. قال لأنه عقد وارد على الأصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع أو نماء حادث من غير الرهن. هو أيها الإخوة، نحن إذا نظرنا إلى الناحية يعني ما سيذكره المؤلف بعد قليل، نميل إلى قول من يقول بأنه لا يبقى رهنا عند المرتهن. لماذا؟ لأنه سيحبس هذه الأشياء. مثل الأجرة ستبقى في يده محبوسة عنده، وكذلك أيضا أرش الجناية، وكذلك أيضا الولد الذي ينتج عن ذلك سيبقيه محبوسا دون فائدة عنده، بينما يأخذه صاحبه ويستفيد منه بالبيع أو بالنمى أو غير ذلك، فلا شك قد يشغل المال إذا فيه مصلحة. وسترون المؤلف بعد قليل يرى أنه ينبغي ألا تبقى الأصول محبوسة، بل ينبغي أن يتصرف فيها. فعلى هذا القول يبقى مذهب الحنابلة قوي، ولكن على القول الآخر نجد أن مذهب الذين قالوا لا يتبع هو أولى من مذهب الذين قالوا يتبع كل شيء. قال ولو ارتهن أرضا فنبت فيها شجر دخل في الرهن لأنه من نمائها، لأنه من نمائها وتابع لأصلها، سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن. قال ويدخل فيه الصوف واللبن الموجودان، هذا تابع المنفصل، يعني يدخل اللبن يعتبر منفصلا، وكذلك الصوف، وكذلك الشعر، كل شيء ينفصل عن المرهون يكون ماذا؟ منفصلا. ويدخل فيه الصوف واللبن الموجودان والحادثان لدخولهما في البيع، قال وإن رهنه أرضا ذات شجر أو شجرا مثمرا فحكمه في ذلك حكم البيع. فحكمه حكم البيع يعني يعامل معاملة البيع. نعم. قال رحمه الله وإن رهنه دارا فخربت وإن رهنه دارا فخربت. يعني لو أنه رهنه دارا فتهدمت الدار، جاءتها سيول فهدمتها أو تقادم عليها العهد فبدأت تتساقط، تساقطت حيطانها أو بعض غرفها، هل يبقى الرهن ويقول يزول لأنه تعطلت منافعها؟ يقولون لا، هنا يبقى الرهن لأن هناك الأرض موجودة والأرض لها قيمة. أيضا الشيء الذي يكون ماذا نتيجة ماذا التهدم وغيره من الخشب أو الحديد أو غير ذلك يختلف أو الحجارة، قالوا لها قيمة فتبقى رهنا عنده أيضا، وما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. قال رحمه الله وإن رهنه دارا فخربت فأنقاضها رهن. يعني أنقاض الدار التي تستخرج منه كما ترون الأبواب الشبابيك كذلك الخشب وغيره، هذا نسميها أنقاض وهي لا تزال معروفة. الآن ترون البيوت إذا هدمت تؤخذ أنقاضها وتباع، إذن لها قيمة وبخاصة في هذا الزمن الأنقاض لها قيمة كبيرة. إذن هذه قالوا تبقى رهنا عنده لأنه يستفيد. وأيهما أولى؟ أن يقال انتهى كل شيء ولا رهن الآن، دينك ثابت لكن ليس بيده وثيقة يتمسك بها عند امتناع أو مماطلة ماذا الراهن. لا شك أن هذه فيها فائدة وإن كانت بعض الشيء، كما لو أنه رهنه لو رهنه بعض الثمن. يعني أنتم ترون أيها الإخوة قد يأتي الإنسان فيقترض مبلغ 100,000 فيرهن مثلا بيتا بنصف مليون، إذن الرهن هنا أكثر ماذا من قيمة القرض، وربما يرهنه بيتا 50,000 أقل من قيمة الرهن. لكن أيهما أولى أن يرهنه هذا البيت الذي 50 أو لا يرهنه شيئا؟ لا شك بأن وجود بعض الشيء أولى. وكثير من الناس الذين مثلا تعاملوا مع المماطلين والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يتمنى أن يحصل ولو على جزء يسير من حقه. فكم من أناس أخذوا حقوق الآخرين وما طلوا بهم وأتعبوهم وربما ضاعت عليهم. قال رحمه الله تعالى وإن رهنه دارا فخربت فأنقاضها رهن لأنها من أجزائها، وإن رهنه شجرا لم تدخل أرضه في الرهن لأنها أصل فلا تدخل تبعا. لماذا؟ لأنه رهنه الشجر ولم يرهنه الأرض، لكن لو رهنه الأرض بما فيها من شجر حينئذ تدخل الأرض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يملك الراهن التصرف في الرهن. التصرف ولا يملك الراهن التصرف في الرهن ولا يعني باختصار ليس لكل أي واحد من الراهن والمرتهن أن يتصرف في الرهن بدون إذن صاحبه، لأن المرتهن ليس له أن يتصرف بدون إذن الراهن لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه، والراهن ليس له أن يتصرف في ملكه لأن ملكه محبوس عند شخص بحق فليس له أن تمتد يده إليه إلا بإذن المرتهن. قال ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنة ولا إجارة ولا إعارة ولا غيرها بغير رضا المرتهن. إذن أيها الإخوة هنا الرهن قد يكون له مصالح، أيهما أفضل أن تبقى الدار مؤجرة أو تعطل أو السيارة تعمل أو الدابة كذلك يسقى عليها وينقل عليها أو كذلك يعني غيرها من الأشياء الكثيرة. نعم. قال ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن، فإن لم يتفقا على التصرف كانت منافعه معطلة تهلك تحت يد المرتهن حتى يفك. يقول المؤلف إن اختلفا يعني لم يتفقا على الاستفادة من الرهن بأن يؤجر أو أن يعار أو أن يستخدم، يقول المؤلف حينئذ تتعطل منافعه فتهلك كأنها هلكت. يعني مثلا غمضي على ما نفرض أن مدة الرهن سنة، معناته هذا البيت أو الدكان تعطل سنة، إذن الأجرة هلكت هذه ما استفيد منه شيء. كذلك أيضا الغلام المملوك عطل منافعه ماذا تلك المدة، وهكذا بقية الأشياء، إذن هذا تعطيل للمنافع لأنهما اختلفا. قال: لأن الرهن عين محبوسة على استيفاء حق، فأشبهت المبيع المحبوس على ثمنه. كذلك أيضا أنت لو اشتريت مبيعا وقال لا أسلمك إياه حتى تعطيني الثمن، فإذا دفعت الثمن قريبا أو بعيدا دفعت إليك السلعة، أما بدونها لا. قال: وإن اتفق على إجارته أو إعارته. هذه أي إن اتفق، إذا زال الخلاف واتفق. وإن اتفق على إجارته أو إعارته جاز في قول الخرق وأبي الخطاب رحمهما الله. وهذا حقيقة أيها الإخوة الذي يلتقي مع روح الشريعة وأهدافها وما فيه من المصلحة وعدم تعطيل منافعه وأن يستفيد منه صاحبه، وهذا أيضا حتى فيه مصلحة للراهن، لأنه إذا أجر هذه الدار بمبلغ من المال هذا سيجمعه ويكون عونا له على أن يسدد حق المرتهن، يعني يعينه في ذلك. نعم. قال: لأن يد المستأجر والمستعير نائبة عن يد المرتهن في الحفظ فجاز، كما لو جعله في يد عدل. يقول المؤلف هنا كأنه يقول: ما الفرق بين أن تؤجره على إنسان أمين أو مثلا تعيره لإنسان أمين ويستفاد منه، ما الفرق بين هذا وبين أن تضع الرهن في يد إنسان عدل عندما تختلفان ألا يوضع عند المرتهن؟ هو نفس الشيء. وأنا أزيد وأقول أيضا أيها الإخوة بأن الرهن بدل أن يعطل وأن يحبس إذا أجرت مثل إذا كان بيتا أو كان دكانا أو كانت سيارة أو آلات أو غير ذلك، فإنه يستفيد من ذلك مبلغ، هذا المبلغ يعود نفعه في النهاية إلى المرتهن لأنه سيعينه على دفع الحق أيضا. قال: ولا فائدة في تعطيل المنافع لأنها تضيع مال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. رأيتم المؤلف رجع رحمه الله نبه إلى ماذا حكمة الشريعة لماذا يضيع المال، ثم أشار كما بين أخبر بذا كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حقيقة يشير إلى الحديث المتفق عليه، والحديث ورد بعدة ألفاظ. فانظر المؤلف هنا لأن الكتاب الذي ربما بعضكم يراه كتاب مبسوط وواسع هو يشير إشارات، قال: لأنه تضييع. لماذا عيد قال العبارة؟ ولا فائدة في تعطيل المنافع لأنه تضييع مال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ما الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم انظروا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وألا تتفرقوا، يعني كما جاء في الآية: واذكروا كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. إذن يرضى لكم أن تعبدوه وألا تشركوا به شيئا وأيضا ألا تتفرقوا، يعني أن تكون كلمتكم واحدة، يعني لا يحصل بينكم الخصام، أن تعبدوا الله وهذا هو الأصل كما ترون، ومع عبادة الله ينبغي أن تنزهوا عن الأنداد والشركاء وألا تشركوا به شيئا، وأيضا ألا تختصموا فيما بينكم، ألا تختلفوا، وإنما ألا تتفرقوا وأن تكون كلمتكم واحدة. وجاء ويكره لكم وكره لكم ثلاثة، ما هي الثلاث؟ قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذه كلها أمور كرهها أيضا الله سبحانه وتعالى لعباده، التي منها قيل وقال، بدل أن تضيع وقتك في قال فلان وقيل كذا وفعل كذا، وهذا قد يجرك إلى الغيبة والنميمة، فتصل بعد ذلك تنتقل إلى ارتكاب كبيرة أيضا، لأنه قيل وقال الكلام الفارغ الذي قال فلان وفعل كذا وعمل كذا وقيل في كذا، فيبدأ في نشر الإشاعات، ربما ينتقل إلى التعرض لأعراض الناس فيدخل في باب الغيبة والنميمة، وهذه من الكبائر كما تعرفون كما تعلمون. عن قيل وقال وإضاعة المال، إضاعة المال كما هو معلوم منهي عنه أيضا عنه أيها الإخوة، لأن إضاعة المال تحتمل أمرين، يمكن أن يضيع المال بماذا؟ بالإسراف، وهذا منهي عنه، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وأخطر منه أن يضيع المال في الحرام في معاصي الله سبحانه وتعالى، فهذا من أخطر الأمور. إذن يرضى لكم ثلاثة، فذكر منها عبادة الله سبحانه وتعالى، وألا تشركوا به شيئا، وألا تختلفوا. هذا الحديث جاء بلفظ آخر أيضا، يعني هذا الحديث وجاء فيه أيضا ذكر ماذا؟ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إذا ننظر اللفظ الثاني تغير في شطره الأول، لأن الله سبحانه وتعالى حرم عقوق الأمهات، وعقوق الأمهات بل عقوق الوالدين عموما، وإنما نبه على الأم لأهميتها ولأنها أيضا ضعيفة ربما يستهين بها الأولاد فيتجرؤون عليها، أما الأب فالآباء فالغالب فيهم القوة وأن لهم السيطرة والهيمنة على أولاد، ماذا في الغالب؟ إذن نبه على الأم لسببين، أولا لأن مكانتها أعظم، ذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بصحبتك؟ قال أمك، ثم قال من؟ أمك، قال ثلاثا، فلما بعد الثالثة قال أباك. ولذلك عقوق الوالدين لا شك أنه من الكبائر، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات التي تدمر الإنسان، أولها الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وذكر منها السحر، وذكر منها شهادة الزور، وذكر منها التولي يوم الزحف إلى آخره، لكن ذكر ثانية عقوق الوالدين. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث نهى عن ماذا؟ عن عقوق الأمهات، وكذلك وأد البنات. وأد البنات ما معنى؟ أن تدفن البنت ماذا وهي حية، يعني تموت تحت التراب ماذا؟ يكتم نفسها، كما كان يفعل ذلك أهل الجاهلية، وهذه من العادات الذميمة التي كان يفعلها أهل الجاهلية مخافة العار، وتعلمون قصصهم في ذلك وهي مشهورة. كذلك وأد البنات، وليس المراد فقط وأد البنات، أما وأد الأولاد جائز لا، ولكن نبه لأن هذا هو الغالب بالنسبة للبنات، وهذه عادة من عادات أهل الجاهلية، كانوا يعيدون البنات كما يقولون مخافة الفقر أو مخافة الإنفاق، هذا هو تعليلهم، وهو تعليل فاسد بلا شك. فجاء الإسلام ورفع من قيمة المرأة ونزلها المنزلة اللائقة بها، وبين أنها جوهر مصونة وأنه ينبغي حفظها، وليس هذا مكان الكلام عن مثل هذه المسائل، فكلها تحتاج إلى كلام طويل ومبين، لكننا نشير لأن الحديث في الأصل ليس عنها. ووأد البنات ومنع وهات، ما معنى منع وهات؟ إذا سئل حقا قال لا، إذا طلب منه الخير والمساعدة ماذا؟ اقفهر وامتنع واشمأز، وإذا ماذا؟ أراد أن يطلب شيئا إذا يسأل الناس هات، وإذا لم يعطى يغضب ويزعل، لماذا لم يعطيني فلان؟ لماذا يذلني؟ ذهبت لأطلب منه قرضا أو أطلب منه مساعدة أو أن يتبرع، لماذا لا يعطيني؟ أنت لا تدري عن هذا الإنسان، ربما هو في حالة من العسر أكثر مما أنت فيه. إذا لا ينبغي للإنسان أيضا أن يكون من أهل منعا يمنع الحق من إيصاله إلى أهله، ويريد أن يأخذ الحق من غيره وإن لم يصل إليه فإنه يغضب. هذه لا شك نسميها من الآداب الإسلامية، والأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام. والمهم هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا أن هناك أخلاق وهناك أداب في الإسلام، وهناك صلة تجمع بين المؤمنين بأن يراعي كل مسلم أخاه المسلم، فلا ينبغي أن تطغى مصلحته على مصلحته، وإذا لم يصل إلى درجة الإيثار فأقل ذلك ألا يحرم أخاه من المنفعة، فلماذا يحبس تلك الأشياء عنده ويمنع أخاه الراهن من أن يستغلها وأن يستفيد منها، إما عن طريق أن تدر عليه أو أن يقدمها لأخ مسلم يستفيد منها، سيارة يركبها يقضي بها حوائجه، دابة كذلك، أرض ربما يزرعها وغير ذلك، مع أنها محبوسة في الأصل. إذن كما ترون أيها الإخوة، المؤلف أشار إلى حكمة عظيمة، ألا وهي أنه ينبغي أن يراعى الجانب الخلقي، لأن الإسلام كما قلنا كثيرا عقيدة، وهو كذلك عبادة، وهو كذلك معاملة، وهو كذلك أخلاق أيضا. قال: وقال أبو بكر رحمه الله: لا يجوز إجارته، فإن فعلا بطل الرهن، لأن الرهن يقتضي الحبس عند المرتهن أو نائبه. فمتى صحيح، نحن إذا أخذنا الرهن من حيث اللغة معنى، هو الرهن في اللغة هو الحبس، هذا هو معناه، وهو بمعنى الثبات، يقال ما الراهن أي ماذا ثابت محبوس، وأيضا كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة. لكن لما نأتي للمعنى الاصطلاحي هو وثيقة دين بعين، القصد والغاية والحكمة هو أن المرتهن يحفظ حقه، فما دام مطمئنا إلى حفظ حقه فما المانع أن يجعل الراهن يستفيد منه أو يفيد به غيره. قال: فمتى وجد عقد يقتضي زوال الحبس بطل الرهن. وقال ابن أبي موسى رحمه الله: إن أجره المرتهن أو أعاره بإذن الراهن جاز، وإن فعل ذلك الراهن بإذن المرتهن فكذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر يخرج من الرهن، لأن المستأجر قائم مقام الراهن، فصار كما لو سكنه الراهن. يعني هذا الرأي الأخير يقول يجوز إن استفاد منه الراهن بإذن المرتهن، لأنه ملكه وله أن يتصرف فيه، لكنه موقوف مدة معينة. أما المرتهن فقال فيه وجهان: الوجه الأول أنه لو استفاد منه بإذن الراهن فهذا جائز. الوجه الثاني وهو تخريج في المذهب، معنى وجه تخريج في المذهب، أنه لو ماذا استفاد منه المرتهن فإنه يخرج ماذا من كونه رهنا وينتقل إلى الراهن. قال رحمه الله: ولا شك بأن الأولى ما أشار إليه المؤلف من الحكم رحمه الله تعالى، بأنه إذا اطمئن إليه وأنه لا يمكن أن يتضرر المرتهن وتم الاتفاق بينهما، فإنه ينبغي أن يستفاد منه من قبل الراهن أو غيره بأن يؤجره. الظهر لا، هذه مسألة ستأتي، يعني هل للمرتهن أن يستفيد منه، يعني يشرب من اللبن ويركب الظهر، يركب السيارة، يسكن في الدار، هذه مسألة سيأتي الكلام عنها. الحنابلة انفردوا بهذا الرأي، هذه من مفردات المذهب، والجمهور يقول ليس للمرتهن أن يستخدم الرهن بأي وسيلة حتى وإن أذن الراهن، لأنه تصرف بغير إذنه. والحنابلة لهم دليل: الظهر يركب من نفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب من نفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، ينفق على الدابة ويضع البنزين في السيارة مقابل أنه استفاد منها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن. يعني لو أن الدار مثلا تعطلت منافعها تحتاج إلى إصلاح، إلى ترميم كما نقول الآن، لا يمنع من إصلاحها. لو أن الدابة مرضت لا يمنع كذلك من علاجها. لو أن الجارية المرهونة أو العبد المرهون يحتاج إلى علاج ونحو ذلك لا يمنع منه، بل ينبغي أن يمكن من ذلك وأن يصلحه. قال رحمه الله: ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن كمداواته بما لا يضر. كمداواته بما لا يضر عمن يداويه بدواء فيه تعدي قد يؤدي إلى هلاكه أو المغامرة فيه كأن يتردد، يعني يختلف الأطباء أو يغلب على ظنهم أنه ربما لو عولج يموت وأن بقاءه ربما يشفى أو لا يشفى، فحينئذ يكون ماذا عرضه للموت فلا ينبغي، كما سيذكر المؤلف ذلك في السلعة وكذلك أيضا في غيرها. كمداواته بما لا يضر وفصده وحجمه عند حاجة. فصده كما تعلمون يشق شيء من الجلد فيخرج الدم، نعم يعني يخرج الفاسد. وحجمه عند حاجته إليه. حجمه يعني من الحجامة، والحجامة كما تعلمون جائزة، وخير الناس قد احتجم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته. قال: وودج الدابة وتبزيغها. وودج الدابة يعني هناك عروق تعرف بالودجين، ويختلف العلماء في إدخالها في الذبح، وليس هذا هو محله، هذه مرت بنا أعتقد في الذبيحة وأنها ما جاءت يعني هل مر بنا أو لا، المهم أن المراد هو أن يجرحها أن يخرج الدم منها، قد يكون فيها دم فاسد فيخرجه. وإطراق الإناث عند حاجتها. لا قب بعدها كلمة. قال رحمه الله. لا بعد هذه. وإطراق الإناث. لا قبل إطراق في كلمة. نعم. ها؟ ووج الدابة وتبزيغها. وتبزيغها يعني المراد بذلك هو وخزها، أن يخزها، أن يخزها في وخز في إبرة وغيرها حتى يخرج منها الداء. قال وفصده وحجمه عند حاجته إليه. وودج الدابة وتبزيغها وإطراق الإناث عند حاجتها. ما معنى إطراق الإناث؟ يعني إطراق الإناث بالفحل، يعني أن يترك الفحل يدخل عليها فيطرقها، لأنه إذا طرق الفحل هي تحتاج إليه فيترتب على ذلك الحمل ثم الولادة، إذن هو يستفيد. لكن لو كان العكس المرهون إنما هو فحل، فهل يجوز للمرتهن أن يجعله ماذا يطرقه دواب أخرى ماشية أخرى؟ قالوا لا يجوز إلا بإذن الراهن، لأنه لا فائدة حينئذ للراهن من هذا الأمر. لكن لو كان التي للراهن إناث فمن مصلحة أن يطرقها الفحل. قال: لأنه إصلاح لماله من غير ضرر فلم يمنع منه كالعلب. انظروا كل المسائل الدقيقة يتعرض لها الفقهاء رحمهم الله تعالى، فوضعوا لنا كنزا ثمينا واضحا نحن نأتي ونلتقط منه. نعم. قال: لأنه إصلاح لماله من غير ضرر فلم يمنع منه كالعلف، وإن أراد قطع شيء من بدنه لخبيثة فيه وقال أهل الخبرة الأحوض قطعها فله فعله. كما ترون الآن يعني الأمراض التي تفشت كمرض السرطان أحيانا يكون في ثدي المرأة ويقرر الأطباء أنه يقطع، فقطعه فيه مصلحة لها لأنها بإذن الله تبقى على الحياة، ولكن لو بقي يسري إلى سائر بدنها فيؤدي إلى موتها، فقطع جزء وبقى ماذا البدن سليما هذا لا شك أن فيه مصلحة، فما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. قال: وقال أهل الخبرة الأحوط قطعها فله فعله. إذن لا بد من أهل الخبرة، وأهل الخبرة هنا من هم؟ هنا الأطباء، لأنه أحيانا نحن نستعين بماذا؟ بمهندس، كما نأتي في باب الصناعة قد تحتاج إلى مهندس، وهنا فيما يتعلق بمثل هذه الأمور نحتاج إلى الطبيب، وفي باب الصيام في مسائل كثيرة وربما في باب الحيض أيضا، فيؤخذ رأي الطبيب المسلم الثقة العدل في هذا المقام. قال: وإن ساووا الخوف في قطعها وتركها فامتنع أحدهما من قطعها فله ذلك لأن فيه خطرا بحقه. يعني لو قالوا مثلا إزالة هذا أو إبقاء المسألة 50% وصلى الله على محمد.